من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. نستكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس بقية ما يتعلق بآخر بابين من أبواب النكاح. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. باب وليمة العسر تسن ولو بشاة فأقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. المؤلف رحمه الله عز وجل قصر هذا الباب على ما يتعلق بوليمة النكاح، ولما تكلم عن شروط النكاح وتكلم أيضا عن العيوب وتكلم عن المهر، بدأ فيما يتعلق في الدخول في النكاح، وأول بدايات النكاح هي الوليمة التي ينبغي أن تعقد عند دخول الزوج بزوجته. والوليمة تطلق خاصة على وليمة العرس كما ذكر الفقهاء، ولذلك في الأصل في المقنع قال: باب الوليمة. أما هنا فأضافها إلى سببه وهو العرس، والعرس المقصود به دخول الزوج على زوجته. فلعل قصد المؤلف هنا حينما قال باب وليمة العرس ولم يفعل مثل ما فعل الأصل باب الوليمة، لأنه اقتصر هنا على ما يتعلق بأحكام وليمة العرس فقط، بخلاف الموفق فإنه ذكر آداب الوليمة، وهذا هو الموضع الذي يذكر فيه العلماء آداب الأكل والشرب والطعام والدعوة إليه، فإنهم يذكرونها في أقرب الأبواب إليها، وهو باب وليمة النكاح. والوليمة لا تسمى وليمة إلا بوجود طعام، فلو أنه دعاهم على قهوة أو على شاي أو على عصير فلا تسمى تلك وليمة، فلا بد من وجود طعام. وأيضا الطعام ليس المقصود به الذبيحة أو اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أولم على بعض نسائه بالحيس، والحيس هو البر، ويعني يخلط معه بعض الأطعمة والشعير وليس من بينه اللحم. قالوا: الحكمة من مشروعية الوليمة في النكاح، قالوا: ليفرق بها بين النكاح والسفاح، فإن النكاح وهو العرس أو الزواج المبني على عقد ورضا من الزوج والزوجة وشاهدين وولي يعلن عامة، بخلاف ما يكون سفاحا فإنه في الغالب يكون في السر، ولذلك أمر المسلم أن يجعل للعرس وليمة. ولذلك كما سيأتي معنا عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستغرب عليه أثر صفرة في ثوبه، يعني ثيابه جديدة وفيها أثر الصفرة الزعفران ونحوه، قال: مه يعني أو مهيم. قال: تزوجت. قال: بما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، يعني أعلن هذا النكاح بوليمة ولو بشات. ولذلك حتى السفاح عند الكفار وهو الزنا وفعل الفاحشة لا يكون علانية إلا ممن أزاغ الله عز وجل قلبه وبصيرته. لذلك فعل الفاحشة ومحرم فيه حتى في القوانين، لا يوجد الإذن بفعل الفاحشة علنا فيما يبدو أو فيما أعلم إلا في دولة أو دولتين قد شرعت مثل هذه الأمور والعياذ بالله. قالوا أيضا: من الحكم في مشروعية وليمة النكاح هو الاستفاضة، فإنه إذا أولم وعزم الناس ودعاهم إلى العرس علم الناس كلهم أن فلانا قد تزوج وأن فلانة قد تزوجت، فصار الأمر معلوما، ولو جاء لهم ولد لعلم أن هذا الولد منهم، فصار إعلان وليمة النكاح مثل الإعلان والإشهار للنكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن. قال تسن يعني أن إقامة الوليمة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف كما سبق معنا: أولم ولو بشات. ولفعله صلى الله عليه وسلم فقد أولم على نسائه. ومن العلماء من قالوا إن وليمة النكاح وليمة العرس واجبة بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف قوله أولم، لكن يرد على هذا أن النكاح في أصله غير واجب كما سبق معنا في أول كتاب النكاح، وأنه لا يكون واجبا إلا في حالة إذا خشي على نفسه الوقوع في المحظور. فكيف نوجب واجبا في أمر مستحب في ذاته؟ قال: ولو بشات. مقصوده ولو بشات للتقليل وليس من باب الخلاف، لذلك قال: ولو بشات فأقل، ويجوز يعني أنه يجوز بأقل من شات، لأن المقصود من الوليمة هو الإعلان، فيجوز ولو كان بشيء قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بمد شعير وكما جاء في البخاري، ولذلك قالوا أقل شيء للغني الواجد يعني الذي عنده مال أن يولم بشات، لأن الله عز وجل قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أن أقل ما يجب عليك أو يشرع لك هو أن تولم على نكاحك بشات. نعم. تجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم أجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. نعم. هذا الآن بدأ يذكر، ذكر قبل قليل حكم الوليمة، ثم تكلم هنا عن حكم الإجابة إليها. يعني عندنا في الوليمة داع أو مقيم، من يقيم الوليمة تسن في حقه. ثم الوليمة لا يمكن أن تكون وليمة إلا بحضور الناس، هؤلاء الناس المدعوين ما حكم إجابتهم للعرس؟ قال: تجب الإجابة، تجب. وهذه هي الوليمة الوحيدة التي يجب إجابة دعوتها، هي وليمة العرس. أما غيرها من الولائم فلا تجب إجابتها، بل تشرع أو تسن. قال: تجب إجابة الوليمة إذا توفرت عدة شروط. الشرط الأول قال: أن تكون في المرة الأولى، لأنهم كانوا إلى الآن في بعض البلدان يضعون وليمة النكاح 3 أيام، بل ورد عن أحد السلف أنه جعل الوليمة 8 أيام، فيجب إجابتها في اليوم الأول. قال: والشرط الثاني أن يعينه كما سيأتي معنا. الثالث أن تكون من مسلم، وأن يكون هذا المسلم يحرم هجره. الرابع أن يكون لا يوجد فيها منكر. هذه الشروط قال عنها المؤلف: تجب في أول مرة، يعني في اليوم الأول. وورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، يعني واجب، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة، ومن سمع سمع الله به، كما جاء عند الترمذي. معنى ذلك أن دعوة العرس في اليوم الأول واجبة حق، فيجب إجابتها، وفي اليوم الثاني يستحب وإن لم يفعل فلا حرج عليه، أما اليوم الثالث فإنه سمعة. وكانوا يفعلون هذا الأمر، وهو أنهم يضعون يعني 3 أيام. قالوا أنهم يضعون اليوم الأول للأقارب، أقارب الزوج والزوجة، واليوم الثاني للجيران يطعمون أقارب الزوج والزوجة، والثالث غالبا يكون مباهاة ومفاخرة. قال: إجابة يعني تجب الإجابة في أول مرة. لا بد، كلمة إجابة معناها أن هناك دعوة، فلا بد أن يكون هناك دعوة، فلا يصلح أن يذهب الإنسان إلى عرس أو إلى وليمة عرس دون دعوة. ثم هذه الدعوة ينبغي أن تكون من المباشر للنكاح، وهذه مسألة مهمة. المباشر للنكاح من هو؟ هو الزوج، ومن طرف الزوجة هو وليها. فلو أن أخاها أو دعاك ووالدها موجود، فعلى كلام الفقهاء هنا لا تجب عليك إجابة دعوته. ولو دعاك أخ الزوج أو أبو الزوج، الدعوة ينبغي أن تكون صادرة من الزوج، من صاحب يعني النكاح وهو الزوج أو ولي الزوجة. قال: فلا بد أن يكون هناك دعوة ليجاب. قال: إجابة مسلم، يعني أن يكون الذي دعاك لهذا النكاح مسلم، لأن الكافر لا تجب إجابته، بل بعض العلماء قال لا يجوز إجابته، لكن لا تجب إجابته، لأن إجابة الدعوة يقصد بها الإكرام والموالاة، والكافر لا يجوز يعني موالاته. لكن إذا كان في ذلك تأليف له، كان يكون المسلم في بلاد غير المسلمين ودعي من قبل غير المسلم، فإنه يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب دعوة يهودي. قال: يحرم هجره. يحرم هجره، معنى ذلك أنه يجب إجابة كل مسلم دعاك لعرس إلا شخصا واحدا الذي يحرم هجره. من الذي يحرم هجره؟ قال: هو صاحب البدعة المنكرة. فهناك من يستحب هجره، وهناك من يباح، وهناك من لا يجوز هجره، هو عامة المسلمين. فمفهومه أن الدعوة مقبولة من كل مسلم لا يحرم هجره. فضيقها المؤلف هنا بأضيق صفة، وهو أن أي مسلم دعاك يجب عليك إجابته ما لم يكن صاحب بدعة. والعلماء تكلموا في هذا الموضوع في مسألة الهجر، وتكلمنا عنها في باب في كتاب المعاملات. قال: إليها، يعني إلى الوليمة، إجابة مسلم يحرم هجره إلى الوليمة. الشرط الثالث أو الرابع، قال: إن عينه، يعني أن يعينك باسمك. إن عينك باسمك، دعاك باسمك، فتذهب إليه. أما إذا لم يعينك فإنها لا يجب إجابته. قال الشرط الأخير، قال: ولم يكن ثم منكر، يعني إذا لم يكن فيها، بشرط ألا يكون في نفس الوليمة منكر، في نفس الوليمة منكر. وسيتكلم المؤلف الآن بعد قليل عن مفهوم أو مناقض هذه الشروط الأربعة التي ذكرها. لكن العلماء قالوا: إذا لم يكن ثم منكر لا يستطيع الإنسان إزالته، كما سيأتي معنا. فهذه الأمور، الشروط الخمسة، إذا توفرت في الدعوة وجب على المسلم إجابتها، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. نعم. هذه سيأتي معنا، كيف تكون الإجابة، هل لابد من الأكل أم لابد من كل هذه ستأتي، ما يختلف عن هذا. نعم، يعني يقول المسلم الذي تجيب دعوته هو كل مسلم يجب عليك أن تجيب دعوته، إلا شخصا واحدا الذي يجب عليك هجره. كل المسلمين يحرم عليك هجرهم، لا يجوز هجر، لا يجب عليك الهجر إلا لصاحب البدعة، لصاحب البدعة، فغيره يجب عليك إجابة دعوته. نعم. قال: فإن دعا الجفلاء. دعا الجفلاء هو الجماعة، يأتي للمسجد يقول: يا جماعة تراكم معزومين للزواج. أو كما يفعل في بعض الآن مناطق المملكة، يضع لوحة في الشارع: فلان ابن فلان يدعوكم لزواج ابنه فلان على ابنة فلان أو كريمة فلان، أو بالمكبر الصوت. هذه تسمى دعوة الجفلاء، يدعو الناس كلهم، هذه لا يجب عليك إجابته. بل هنا المؤلف قال: كرهت الإجابة. وضد الجفلاء قالوا: النقرى. ولذلك وهي دعوة الفرد بعينه، ولذلك جاء في بيت الشعر المشهور: نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب منا ينتقل. يعني يقول في المشتات الشتاء، في الشتاء يجوع الناس ويحتاجون إلى الطعام، وهذا من شدة الكرم أن يطعم الطعام في زمن الحاجة إليه. فيقول في الشتاء ندعو الناس كلهم للوجبة، لا ترى الآدب فينا ينتقل. الآدب اللي عنده وديبة مأدبة ينتقل، يعني يختار ضيوفه، هذا من شدة، يصف شدة الكرم الذي عندهم. قال أو في اليوم الثالث. الجفلة هي مسألة، هي نقي مفهوم كلا قوله إن عينه. اليوم الثالث لأنه قال في اليوم الأول تجب إجابته، اليوم الثاني كما سبق معنا في الحديث الذي ورد أنه سنة اليوم الثاني. قال والدليل على ذلك، قال أن الخلال يقول روى الخلال وغيره أن عرس الأنصار كان 8 أيام، والسبب في ذلك هو يعني صغر الأماكن التي عندهم وعدم وحاجتهم إلى الطعام، بخلاف الوقت المعاصر الآن في البلدان التي أنعم الله عز وجل عليها. في بعض البلدان يعني يجلسون في وليمة النكاح، أو في بعض المناطق هنا أو بعض عاداتهم تكون وليمة النكاح من بعد الظهر إلى يعني منتصف الليل، وبعضهم إنما تكون بعد العشاء، وبعضهم تكون بعد المغرب، فهذه مبنية على عادات الناس. لكن المقصود هنا أنه إذا إجابة الدعوة في اليوم الثالث مكروهة، ورد أن سعيد بن المسيب دعي مرتين فأجاب في الأولى، ثم دعي الثالثة قال فحصب الرسول، يعني رماه بالحصبة الذي جاء يدعوه إلى الطعام في اليوم الثالث. قال أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. الذمي هو بخلاف قولنا هنا إجابة مسلم، إذا كان غير المسلم فإنه لا تجب إجابة دعوته، لكن الذمي تكره الإجابة، فلو أجاب فلا يعني فهو عمله مكروه. لم يقل لم تجب الإجابة كما جاء في المقنع، وإنما قال كرهت الإجابة. والقول الثاني في المذهب أنها لا تكره بل قد تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي، وأيضا قيل أيضا إن دعوة الجفلة أو الجفلة لا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس رضي الله عنه أن يدعو، قال اخرج فادع فلانا وفلانا ومن لقيت، ومن لقيت يعني أي شخص تلقاه أمامك في الطريق وأنت ذاهب أو آتي ادعوه إلى الطعام. فقال العلماء إنه يعني لا تحرم أو لا تكره الإجابة هنا. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. نعم. قال ومن صومه واجب، لأنهم كانوا في السابق يضعون الوليمة في النهار وليس في الليل كما تعودنا الآن. هنا كان الطعام الوليمة يكون تقريبا قبيل المغرب يعني بعد العصر، واطلعت على دعوة في عام 1300 هو تقريبا 75 بدأت الدعوات تطبع في ورق، فكانت الطعام بعد صلاة العصر، تناول طعام الغداء أو العشاء، كان يتغدون ويفطرون قبل الفجر ثم يتغدون قبيل الظهر ويتعشون بعد العصر، ولكن الآن تغيرت الأمور. فلذلك إذا جاء إلى الوليمة وهو صائم قال ومن صومه، ومن كان صومه واجب، يعني كان صائما، فالصوم له حالتان، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون نفلا. قال الواجب مثل ماذا؟ مثل صيام النذر أو قضاء رمضان أو كفارة، عليه كفارة صيام كفارة 30 يوم، كفارة إفطار في نهار رمضان أو أي كفارة يجب فيها الصوم وتنقطع بالإفطار. قال دعا يعني حضر ودعا لأهل الزواج وانصرف. والمتنفل الذي صومه صوم نافلة يفطر إن جبر، إن جبر إن أراد أن يجبر خاطر الداعي، لحديث لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. قال ولا يجب الأكل، يعني أن الأكل في الوليمة لا يجب حتى وإن كان الإنسان مفطرا غير صائم، لا يجب الأكل في الوليمة، فيكفي الحضور والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. ولذلك لا يستطيع الإنسان، يعني الشريعة لم تأتي بما يشق على الناس، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يعني في كل عرس أن يجلس حتى يأكل. قالوا إلا إذا كان يعلم أن صاحب العرس دعوة لا يرضى إلا بالأكل، فينبغي له الأكل ولو يسيرا. والأكل إنما يتم بأكل لقمة ولو كان لقمة واحدة، ولو كان أكل يعني مقدمات الطعام، ليس بالشرط أن يأكل من كل الطعام أو أن يمكث يعني عليه مدة طويلة. قال وإباحته متى يأكل؟ الآن قلنا يجب، لا يجب الأكل، ودعي وحضر ليأكل، متى يجب، متى يبدأ في الأكل؟ قال إباحته يعني إباحة أكل الطعام تتوقف على صريح إذن أو قرينة. الوليمة سنة والدعوة إليها سنة وإجابتها واجبة، والأكل منها لا يجب، وبدء الأكل متوقف على إذن صاحب الطعام أو قرينة تدل عليه، أو قرينة تدل على الإذن. ولذلك الله عز وجل في قصة إبراهيم قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، يعني فقدم لهم الطعام ثم استغرب أنهم لم يأكلوا، فكان تقديم الطعام دليل على الإذن بالأكل منه. وجاء في حديث، هذه دليل على القرينة، رسول الرجل إلى الرجل إذنه. ومما يدل على عدم وجوب الأكل وأنه لا يجب على الإنسان في الوليمة العرس الأكل، ما جاء في حديث إذا دعي أحدكم فليجب إن شاء أكل وإن شاء ترك، فجعل الأمر بالخيار. والقرينة هنا مبنية على العرف، فتختلف أعراف الناس من بلد إلى بلد، بعض الناس لا يمكن أن ليس من أعرافهم أنك إذا جلست على الطعام تبدأ إلا أن يجتمع الجميع ويجلسون كلهم، ثم يأذن صاحب الطعام ويقول سموا تفضلوا أو حياكم الله. ولكن في مثلا ما يسمونه اليوم بالبوفيه المفتوح، إذا سمح لك بالدخول فقد سمح لك بالأكل، لأن ما الفائدة أن يأخذ الناس الطعام في أوانيهم دون أن يؤذن لهم في أكله، فهي مبنية على العرف. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه انصرف، وإن علم به ولم يره لم يسمعه نعم. قبل ذلك قال ومن صومه واجب دعا وانصرف، المتنفل يفطر إن جبر. بعض الشراح لما جاء عند هذا الموضع قال ربط هذه الجملة بالجملة التي بعدها ولا يجب الأكل، وهذا الربط لم أجد له يعني معنى ولم أجده أيضا موجودا في نسخ الأصل فيما اطلعت عليه من النسخ. لكنها هذه العبارة مثل ما ورد في الدرس السابق مرتبطة بعبارة ذكرها الموفق في المقنع لم يذكرها المؤلف هنا، لأن الموفق ذكر مسألة لم يذكرها صاحب الكتاب، لأنني قلت قبل قليل في بداية الباب أن المؤلف هنا اقتصر فقط على أحكام وليمة النكاح، فحدث من الموضع هذا ما لا علاقة له بوليمة النكاح. فالموفق رحمه الله قال وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر وإن جبر، فهي مربوطة بمسألة ذكرها الموفق. طيب ذكر هنا ما يعني ما يترتب على الدعوة من أحكام، ذكرنا من كان صومه واجبا ماذا يفعل، وحكم الأكل ومتى يبدأ به إذا حضر إلى وليمة العرس ووجد منكرا ما العمل. قال وإن علم أن ثم منكرا، ثم يعني في المكان الذي هو فيه، هذه مسألة مهمة، في مكان الوليمة ليس في غيرها، يعني في قاعة الرجال وليست في قاعة النساء. إن كان علم أن ثم منكرا، علم معناه تيقن بذلك، ليس فقط مجردا قال له شخص لا تذهب للزواج سيكون فيه منكر، قال ماذا يفعل؟ إذا علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره لمكانته حضر وغيره، كان يكون وجيها شيخا أو عالما أو كبير قومه أو مسؤولا يستحي الناس منه، فإنه يحضر ويغيره، والتغيير قد يكون فقط بمجرد الحضور، بمجرد الحضور، وهو إذا حضر وغيره فقد حصل على واجبين، الواجب الأول إجابة الدعوة والواجب الثاني إزالة المنكر. قال وإلا، يعني إذا لم يستطع أن إذا علم أن ثم منكرا وعلم أنه لا يقدر على تغييره أبى، يعني أبى الحضور. طيب هذا إذا علم قبل المجيء، قال لكن إذا حضر إلى العرس وهو لا يعلم أن ثم منكرا ثم علم بالمنكر أو سمعه أزاله لحصول المصلحة بالحضور وإزالة المنكر، فإن دام المنكر لعجزه عدم قدرته على إزالته قال انصرف، قالوا لأن يعني لا يجوز له البقاء على المنكر، وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والإمام أحمد خرج من وليمة فيها آنية فضة، المنكر ليس فقط المنكر فقط أن يكون يعني زمرا أو طربا، قد يكون المنكر أيضا أن تكون يعني الأواني من ذهب أو معلقة بذهب أو يوضع فيها خمر أو يشرب فيها دخان، كل هذه منكر ويجب عليه إنكارها، ومن إنكارها تركها والخروج من ذلك. قال وإن علم به يعني بالمنكر ولم يره، هذا اللي قلت لا بد أن يعلمه بعلم اليقين، لم يره ولم يسمعه خير، لأن المحرم هو رؤية المنكر أو سماعه، فإذا لم يعلم به ولم يره، علم به ولم يره ولم يسمعه خير تخير مصلحة، يعني لا تخير هوى، إن رأى المصلحة في بقائه يعلم أنه إذا بقي في العرس أنهم لن يظهروا هذا المنكر، لن يصل المنكر إلى مكان العرس، فهذه المصلحة تقتضي منه أن يبقى، وإن علم أن لا ثم لا يعني رأى المصلحة في خروجه فإنه يعني هو مخير هو بالخيار. نعم. ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. هذه من المسائل المتعلقة بآداب الطعام أو الوليمة، ما يفعله بعض الناس ما يسمى النثار. النثار هو يسمونه في بعض البلدان التنقيط، و يأخذ مال ويرميه على الحضور أو ورد أو طعام أو ذهب، فهنا أمران: فعل النثار مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، وقالوا ليس حراما بالإجماع، ليس حراما. قالوا والسبب أيضا في كراهيته غير الدليل هو أن فيه دناءة، وأيضا والتقاطه، يعني يكره فعله ويكره من الشخص التقاط ما يرمى من مال أو ذهب أو ورد أو غير ذلك. وقيل إنه لا يكره لورود ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 5 بدن ثم قال من شاء اقتطع، فقالوا إن هذا يعني شبيه بالنثار، ولذلك زال حكم الكراهية هنا. وقال ومن أخذه، أخذ هذا الذي نثر من مال أو غيره، أو وقع في حجره، الحجر هو يعني ما بين الفخذين، جالس وسقط في حجره شيء، قال فله، يعني ملكه، يعني ملكه، لأن الذي نثره أو الذي رماه قصد به تمليك من استطاع الحصول عليه. قالوا ملكه حتى ولو لم ينوه، فجأة نظر فإذا يجد في حجره في ثوبه مالا أو من هذا النثار يجوز له يملكه، لكن إن رفضه رماه فله ذلك، يعني يقول أنا ما أريد مثل هذه الأمور، أو يرى أنها من الدناءة فله ذلك. ثم قال في آخر مسألة في هذا الباب، قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. وقيل أن إعلان النكاح واجب، والذين قالوا بالوجوب يقصدون به أن يعلن العقد، يعني يشهد عليه، والذين قالوا يسن إعلان النكاح هي الوليمة والدعوة لها وإعلانه إشهاره، فالخلاف بينهم في مثل هذا الموضع لا يصل إلى أو لا يستقر في موضع واحد، فلذلك لا يعد بينهم خلاف في واقع الأمر. قال والدف، يعني ويسن ضرب الدف فيه للنساء فقط. الدف هو الطبل أو المفتوح المغلق من جهة والمفتوح من الجهة الأخرى. والدليل على ذلك عدة حديث: أعلن النكاح، أظهر النكاح، وما جاء في حديث آخر أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، أو قال فصلوا ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. واختص به النساء فقط لورود الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال ما معكم لهو أو نحو ذلك، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعني يعجبهم الفرح والسعادة، ولذلك قالوا إنه يسن ضرب الدف فيه للنساء. لكن ما زاد على ضرب الدف من الغناء والتبرج وغير ذلك فإنه لا يدخل في المباح في ذلك. نعم سام، ضرب الدف هو الحقيقة محل خلاف، وبعض العلماء قال إنه يجوز، وهو رأي في المذهب أنه يجوز ضرب الدف في مناسبة الفرح حتى للرجال، بل في كل مناسبة يكون فيها فرح وسعادة، وهو عند المتأخرين من المذهب، وورد في ذلك بعض الآثار والأحاديث، لكن القصد جاء عارضا بدون قصد منه، فإنما في يعني في النكاح خاصة، في النكاح خاصة. نعم. باب عشرة النساء، يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن انتهى من باب وليمة النكاح بدأ خلاص دخل في النكاح، فتكلم عن يعني في هذا الباب ما يكون من التعامل بين الزوج وزوجته والشراح حينما شرحوا هذا الكتاب عقدوا بعد نهاية الكلام السابق بابا في آداب الولائم، ومن ساروا على ما سار عليه شراح المقنع. وعشرة النساء سميت الباب بهذا الباب أخذا من الآية، لأن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فأخذوه، وإلا هو باب أحكام النكاح أو باب أحكام التعامل بين الزوجين. والعشرة ما يكون بين الزوج وأهله من الألفة والانضمام، وما يجب للزوج وما يجب للزوجة هي ثلاثة أنواع: نوع يجب لكل من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها كما سنذكره بعد قليل، ونوع يجب من الزوج لزوجته، والنوع الثالث ما يجب للزوجة أو من على الزوج لزوجته، فهي ثلاثة أنواع. فالمؤلف هنا بدأ بما يجب على الزوجين كليهما لبعض، قال: يلزم، يعني يجب على الزوجين العشرة بالمعروف، وهذا هو الواجب المشترك بينهما، وضد المعروف، والدليل على ذلك الآية: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن مثل ما يجب لهن يجب عليهن بالمعروف. ربطه الله عز وجل بالمعروف لأن تختلف أعراف الناس من مكان إلى مكان. وقيل: المعروف ضد المنكر، يعني المعروف بالشرع والمعروف بالعرف مما لا يخالف الشرع، ويكون المعاشرة بالقول وبالفعل وبالهيئة، والأدلة في ذلك كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس تبعلا لنسائه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني آداب العشرة بين الزوجين آداب كثيرة، يعني ذكر وردت فيها أدلة كثيرة، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينقلن ما كان يحصل منه صلى الله عليه وسلم بمعاملته الزوجية لا بمعاملة النبوة. قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. المطل هو التأخير، مطل الغني ظلم، يعني تأخير الغني حق المدين ظلم، حق الدائن ظلم. يحرم مطل تأخير كل واحد من الزوجين ما يلزمه للآخر، سواء تأخير الواجب له أو تأخير يعني ما يعدها به أو ما تعده بها، يعدها أنه سيفعل يعني سيشتري لها وكذا ثم يؤخر ما وجب، أو هي تعد أن تفعل له شيئا ثم لا تفعله. قال: ويحرم أيضا التكره لبذله. التكره هو التأفف، يعني قد يعطي الزوج زوجته ما تريد لكنه يعطيها بتكره، وقد تعطي الزوجة زوجها ما يريد لكنها تتكره ذلك، فيحرم ذلك. وصور ذلك كثيرة. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم السرة التي يطوى مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. نعم. الآن إذا تم العقد، ما هي موجبات العقد؟ تم العقد بين الزوجين، وهو العقد الذي تكلمنا عنه في أول الكتاب أو في أول باب كتاب النكاح الذي يسمونه الآن الملكة. فإذا تم العقد وجب تسليم الزوجة لزوجها مباشرة، لا يجوز تأخيرها إلا بالشروط التي ذكرها المؤلف هنا. قال: شروط تسليم الزوجة لزوجها، قال: أن تكون حرة فلا تكون أمة، وأن تكون يوطأ مثلها، لا تكون صغيرة الحجم أو صغيرة السن، والثالث إذا طلبها، والرابع إذا لم تشترط يعني دارها كما سيأتي معنا. قال لزم تسليم الحرة، الحرة أخرج الأمة كما سيأتي، وسيأتي يعني متى تسلم الأمة لزوجها التي يوطأ مثلها. فالموفق قال التي يمكن الاستمتاع بها، وهذا اللفظ دليل على أنه يجوز عقد النكاح على الصغيرة، لكن لا تسلم لزوجها إلا إذا كان مثلها يوطأ. يجوز أن يعقد الإنسان أو الزوج على صغيرة كما مر معنا في شروط النكاح، لكن لا تسلم لزوجها إلا إذا بلغ سنها سنا يمكن وطؤها فيه. فلا يجوز أن تسلم وهي صغيرة لا يمكن وطؤها، ولا يمكن أو لا يحصل الاستمتاع بها، لا يجوز تسليمها لزوجها. قال تسليمها أين؟ قال في بيت الزوج، هذا هو الصحيح. يعني هو يجوز له، الناس تعارفوا الآن على أن الزوج يأتي ويأخذ زوجته من بيت أهلها، بل لكن الواجب هو تسليمها في بيته، في بيت الزوج بشرطين. أول شيء لأن الحق له، و يعني فإن طلبها طلب أن تسلم له في بيتي في بيته فله ذلك، ويجب على وليها تسليمها. والثاني ألا تشترط دارها، ولذلك هذا الأمر كما سبق معنا في الدرس الماضي والذي قبله أن المؤلف يربط المسائل بعضها ببعض. في شروط النكاح قلنا وإن شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فلما جاء هنا استثنى هذا الشرط فقال تسلم في بيت الزوجية إن طلبه ولم تشترط دارها، ليربط هذه المسألة بما سبق معنا في شروط النكاح. ولذلك قالوا إذا اشترطت دارها فهل يلزمه أو يلزمها أن تطلب منه أجرة؟ قالوا إذا كان شرطا منها فإنه، لكن لو خالف ذلك فإنه يجوز لها أن تشترط عليه أجرة. ومثلها قال لم تشترط دارها أو بلدها، لو اشترطت لا يسافر بها، قالت أنا ما أقدر أسافر، تبيني تعالي في هذا البلد أنا ما أستطيع أن أسافر، كان تكون لا تتحمل السفر، لا تستطيع أن تبتعد عن والديها، وهكذا إذا اشترطت ذلك فلها ذلك. نعم. استمهل نعم. طيب إذا الآن تم العقد فاستمهل طلب أحدهما المهلة، قال امهلوني، الزوج قال امهلوني شهر، أنا الآن في دواء في عمل ولا أستطيع أن أخذ إجازة أو أن أرتب أموري إلا خلال شهر، قال أمهل العادة وجوبا. أو الزوجة كذلك، لكن في المقنع أو في الموفق قال وإذا سألت الإنظار، فربطه بالزوجة فقط، وهنا ربطه بالزوجين، وقال أمهل العادة يعني العمل بالعرف، وفي رواية أمهل اليوم واليومين والثلاثة. والصواب كما اختار المؤلف هنا أنه ربط بالعادة ما جرى العرف به، فإذا جرى التعارف بينهم على أنهم يعني الآن غالب الناس اليوم إذا عقدوا ينكي يتزوجون بعد شهرين ثلاثة أشهر، فالناس جرت عادتهم بذلك، إلا وبعض البلدان لا يتمون كل أمور الزواج، أمور جهاز المرأة وترتيب بيته وذا كلها قبله، فيعقدون النكاح ويتزوج مباشرة، فهي مبنية على العادة. قوله وجوبا أي يجب إمهاله أو يمهل بالعادة وجوبا، وما زاد على العادة لا يدخل في الوجوب، فيجوز تفسيرها بالمعنيين، معناه أنه يجب إمهاله، وهذا لا أرى أنها مناسبة هنا. والمعنى الثاني أنه يمهل العادة وجوبا، يعني عادتهم أنه إذا طلب الإمهال أنه يمهل شهر، فهذا واجب، ما زاد على الشهر ليس واجبا. هذا معنى المعنى الظاهر في هذا الكلام، لأن هذا من المعروف المذكور. قال قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. والدليل على الوجوب حديث النهي، من أين أتينا بالوجوب؟ الوجوب حكم شرعي لا يجوز لنا أن نطلقه بدون أن يكون له دليل. قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الزوج إذا سافر فإن الواجب عليه أن لا يعود إلى أهله ليلا. لا تطرق النساء، لا تطرقهن تأتونه من بعد غيبة في الليل حتى تمتشط الشعثة، يعني تتجهز الزوجة لزوجها، وتستحد المغيبة، تعني تقص الشعر أو تحلق أو تزيل الشعر الواجب عليها إزالته لتتجمل لزوجها. هذا في السابق لما كان الإنسان لا يستطيع أن يخبر أهله متى سيعود، لكن اليوم تغيرت الأمور. قالوا فإذا نهي الزوج أن يفعل هذا مع زوجته التي هي زوجته، فغيرها فزوجته التي لم يدخل بها من باب أولى. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض والسفر بالحرة ما لم تشترط الدهر. نعم. الآن بدأ في ما يتعلق ببعض مسائل المعاشرة. قال ولا ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. قبل قليل قلنا في الحرة أنها يلزم تسليمها، أما الأمة فلا تسلم، يعني الحرة تسلم وخلاص تسلم لزوجها، أما الأمة وهي التي تباع فإنها تسلم لزوجها في الليل فقط. قالوا لأن زمان الاستمتاع هو الليل والنهار زمن العمل فهو لسيدها، لكن سبق معنا في غير يعني في ما سبق أنه لا يوجد حاليا ما يمكن أن يكون إيمان، يعني لا يمكن من خلال يعني بحثه الشخصي والتجربة وزيارة كثير من البلدان انتهى ما يمكن أن يعتبر من الرق أو من الإيمان، لكن الفقهاء يذكرون هذه المسائل على اعتبار المسائل التي كانت موجودة. بدأ بعد ذلك المؤلف في آداب انتهى من التسليم، استلم زوجته، ماذا يفعل أو ما الواجب؟ بدأ فيما يتعلق بآداب الجماع. قال ويباشرها ما لم يضر بها. المباشرة، مباشرة الزوج لزوجته تشمل الاستمتاع بها كلها فيما عدا الأماكن أو الأوقات التي نهي عنها، وسيأتي بيانها يباشر الزوج زوجته ما لم يضر بها، ومعنى ذلك أنه يجب عليها، أنه لا يجوز لها الإباء، أن ترفض كما سيأتي معنا بعد قليل، فلا يجوز لها التمنع إلا في هاتين الحالتين التي ذكرناهما، وهي إذا كانت في مكان ممنوع أو في زمن ممنوع. قال والدليل على ذلك قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقول الله عز وجل طوافون عليكم بعضكم على بعض، بعضكم على بعض. وسيأتي الاستدلال بهذه الآية في استدلال يعني لطيف في مسألة كم مرة يجامع الرجل زوجته في اليوم. قال ما لم يضر بها لقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ويشمل جميع أنواع الضرر، سواء كان ذلك ضررا بدنيا أو ضررا ماليا، كان يشغلها عن عملها أو يشغلها عن صنعتها أو عن حرفتها، فكل هذا لا يجوز. قال أو يشغلها عن فرض، يعني أن يطلب مباشرتها في وقت صلاة ضاق وقتها، يعني يأتي لها بعد أذان الفجر ويريد مباشرتها، ووقت صلاة الفجر من الأوقات القصيرة، فلا يجوز له ذلك ولا يجوز لها أن تجيبه على ذلك. قالوا أيضا إذا كانت صائمة في رمضان فلا يجوز له أن يعني يباشرها لأنها في الصوم الواجب لا يجوز لها يعني لا يجوز للصائم أن يفعل ذلك. قول المؤلف هنا ويباشرها أيضا هي يجوز لها أو يجب عليها أو يجوز من هذا من الحقوق المشتركة، فليس معنى قوله أن يباشرها أنها هي لا تباشره، بل إن هذا من الحقوق المشتركة، فللزوجة أن تطلب من زوجها أن تستمتع به، فإن هذا حقها الذي أباحه الله عز وجل لها بالزواج. لكن إنما ذكر الزوج هنا وربط الفقهاء والأحكام بالزوج لأن حقه أعظم من حقها، لا أنه خاص بذلك، لأن الله عز وجل قال وللرجال عليهن درجة. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. سبق أن ذكرنا في شروط النكاح أنها إذا شرطت ألا يسافر بها فإن شرطها صحيح، فهنا أتى بهذه المسألة في هذا الموضع، قال وله يجوز للزوج أن يسافر بزوجته الحرة يعني بدون إذن الآخر، اشترطوا بشرطين. قالوا الشرط الأول أن تأمن على نفسها في الطريق، فإذا لم تأمن، إذا كانت تخاف على نفسها في الطريق أو تخاف على نفسها من هذا السفر أن تتعرض فيه للتبرج أو لترك بعض ما أوجب الله عز وجل عليها، فإنه يجوز لها أن تمتنع من السفر معه. قال ما لم تشترط ضده، لأن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما استحفيتم أو ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج، فما دامت اشترطت الزوجة ذلك فلها ذلك. قوله بالحرة يعني أنه بالأمة، لا يجوز له أن يسافر بالأمة بدون إذن سيدها لأن له حقا فيها في خدمتها. نعم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. هنا الآن بدأ يتكلم عن مسألة يعني الأوقات والمواضع التي لا يجوز له أن يباشرها أو أن يجامعها فيه. قال ويحرم يعني لا يجوز وطء الزوج لزوجته في موضعين، الموضع الأول في وقت حيضها، لأن الله عز وجل قال قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، فدل ذلك على أنه المحرم هو أن يأتيها وهي حائض وأن يأتيها قبل أن تغتسل، فلا بد أن تغتسل من الحيض، لا بد أن تطهر وثم بعد ذلك تغتسل. وهذه المسألة أيضا ذكرها المؤلف وذكرها أيضا الفقهاء في مسألة في باب الحيض، فإن المؤلف هنا قال ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع بها بما دون الفرج وهنا قال ويحرم وطؤها في الحيض، فإن فعل يعني إن وطأ زوجته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه، ويجوز له الاستمتاع بما دون الفرج. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض، فإذا لم باشرها بعد طهرها قبل أن تغتسل قالوا إنه لا يجوز ولكن لا كفارة عليه. الموضع الثاني الذي لا يجوز له وطؤها فيه قال هو في الدبر، وفي قول جمهور العلماء نسب إلى بعض الفقهاء أنه يجيز الاتيان في الدبر، وهذا كلام غير صحيح في نسبته إليه، وإن صح فإنه إنما مقصوده أن يأتيها من الخلف في مدخل القبل لا أن يأتيها في الدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، بل إن العلماء يعدونها من نوع يسمونها اللوطية، وهو إتيان المرأة في دبرها. والسبب في ذلك قالوا أن الدبر ليس مكانا للحرث، والله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشيتم. والمرأة كما سبق معنا في باب الحيض لها يعني ثلاث فتحات، فتحة الدبر وفتحتان في القبل، فتحتان في القبل فتحة خاصة بالبول وهي التي يخرج معها البول، والفتحة الثانية هي الموصلة إلى الرحم والتي يخرج معها دم الحيض. فإتيان المرأة في دبرها هو مثل إتيانها في مخرج البول، وهذا لا يفعله الزوج، لأن موضع الحرث هو الفتحة. ولذلك قال فإن انفسخ في في في بعض يعني المسائل الفقه، فإن يعني أضر بها فانفتح ما بين المخرجين، يقصدون به مخرج البول ومخرج دم الحيض. المقصود هنا أن العرب كانت تأنف من إتيان الرجل في دبره، أو إتيان المرأة في دبرها. ولذلك يقولون إن العرب لم تسمي فاحشة إتيان الرجل لم يضعوا لها اسما، وإنما وضع لها اسم اللواط لما جاء في القرآن ذكر قوم لوط، وأن هؤلاء القوم كانوا يأتي الرجل في دبره، فسميت نسبت إليهم، لأن هذا مما تانفوا منه الفطر السليمة. قال وله يعني وللزوج إجبار زوجته ولو ذمية على غسل حيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض، ومثله النفاس والجنابة. قال وغسل نجاسة، لأنها غسل الحيض وغسل الجنابة، لأنها أولا أمور واجبة، ثانيا أنها مما يمنعه من الاستمتاع بها، وما دام يلزمها تمكينه كما سبق معنا، يعني تسليمها لنفسه استمتاعه بها، فيجب أيضا كل سبيل موصل إلى ذلك وإزالة كل مانع عنه. قال ونجاسة، قالوا حتى وإن كانت النجاسة في فمها، قالوا مثلا يكون في فمها خمر أو نبيذ، ومثله الآن أن تكون المرأة يعني تدخن أو تشرب مثل هذه المشروبات ذات الرائحة الكريهة، فيجب له إجبارها على إزالة النجاسة سواء كانت النجاسة على جسمها، قالوا حتى وإن كانت في فيها. قال وأخذ، وإجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر، قالوا ومثلوا عليه بشعر يعني شعر العانة وبلا خلاف، قالوا وبخاصة إذا طال، وقالوا أيضا ما أمرت الفطرة بإزالته مثل شعر العانة وشعر الإبطين وغيره، قالوا مثل الظفر فإنه يجوز له أن يجبرها على قصه. قالوا ومثلها مثل الفقهاء، قالوا لو نبت لها شعر في وجهها، يعني ينبت لها شارب أو لحية، وبعض النساء قد ينبت لها مثل ذلك. ومثله أيضا وأذكر أنني رأيت مرة يعني قبل خمس أو ست سنوات في الحج، رأيت امرأة يعني قد نبت في لحيتها شعر، قد يكون سبب ذلك هذه الأدوية التي تأخذها بعض النساء، وقد يكون سبب ذلك إما عملية جراحية، ومن الشعر الذي قد ينبت في الوجنتين لو أن يعني كان فيها ما يسمونه نسميه نحن حبة الخال السوداء هذه، فإنه ينبت فيها شعر فله أن يجبرها على إزالته. قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. المؤلف هنا لم يرجح ما رجحه في بقية الأشياء، قال أن هنا قبل قليل قال أنه له إجبار الذمية، لكن في مسألة غسل الجنابة لا تجبر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن لا يجب عليها أصلا الغسل من الجنابة، الكافر هي ذمية كافرة، فالطهارة من الجنابة غير واجبة عليها، فلا يجبرها عليه، لأنها لن تصلي ولن تصوم. لكن المؤلف والموفق رحمه الله رجح بأنه يجوز له إجبارها على غسل الجنابة، قال لأنه من باب النظافة. ومفهومه أيضا أن غير الذمية تجبر. والشراح لما شرحوا هذا الموضع قالوا أن المؤلف لو قال كتابية لكان أوجأ أصوب، لأنه يجوز له نكاح الكتابية وهي اليهودية والنصرانية بخلاف الذمية، فلا يجوز نكاحها إلا إذا كانت كتابية. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من 40 وينفرد إن أراد في الباقي. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف في أحكام المبيت، انتهى من أحكام الاستمتاع وبدأ في أحكام المبيت وما يتعلق به أو حقوق الزوجة على زوجها. قال: ويلزمه، يعني يلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من 4. واستدلوا قبل ذلك، مقصود بالمبيت هو أن يبيت عندها في الفراش، ليس المقصود أن يبيت في الغرفة ولا أن يبيت في البيت. يلزمه أن يبيت معها في الفراش ليلة من 4، لأن المقصود بذلك هو من النكاح هي الألفة وإزالة الوحشة. واستدلوا على أنه يجب عليه ليلة من 4 بقضاء قضاه كعب بن سوار عند عمر، ووافقه عمر على ذلك، وأن المرأة الواجب لها ليلة من 4. وهذا الكلام عند الاختلاف، مقصود هنا عند الاختلاف. أما إذا لم يكن عنده إلا زوجة واحدة فالأصل أنه يبيت عندها كل ليلة، أو يعني لكن إذا اختلف وشكت الزوجة عدم مبيت زوجها عندها فإنه يجب عليه أن يبيت ليلة كل 4 ليال. قال: وينفرد، يعني بنفسه، إن رغب إن أراد على سبيل التخيير في الباقي. فهذا دليل على أن الإنسان ليس ملزما أن يبيت عند زوجته كل ليلة، فيجوز له أن يخلو بنفسه وأن ينام لوحده سواء في البيت أو في غيره من الأماكن في الباقي. نعم. قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. نعم، هو الآن يقول: ويلزمه الوطئ، يعني الجماع، إن قدر على الوطئ كل ثلث سنة مرة، يعني كل 4 أشهر مرة واحدة. طيب، غير القادر، معنى ذلك أن غير القادر على الوطء لكبر أو عجز أو مرض أنه لا يجب عليه، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك اعتبر عدم القدرة على الوطء عيبا، سبق ذكره في باب العيوب في النكاح. إذا كان الزوج عنينا أو مريضا لا يستطيع الوطء، فهل يجوز لها تطلب الفسخ أم لا؟ وسبق أن تكلمنا عنه. لكن المؤلف هنا قال إن قدر على الوطء كل سنة 4 مرات، هذا أقصى مدة. لكن ما أقل مدة؟ قالوا أقل مدة لو كانت المرأة أو الرجل فيه شبق، والشبق هو شدة الشهوة، أو كانت المرأة فيها شدة فيها شبق وهو شدة الشهوة. قالوا إن الذي يجب عليه هو 3 مرات في اليوم، والدليل على ذلك أخذوا ذلك العلماء من قول الله عز وجل في سورة النور: 3 عورات لكم، قال من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. قالوا إن هذا الوقت هو الوقت الذي ينام فيه الإنسان، فإذا كان ينام الإنسان في 3 أوقات في اليوم فإن هذا هو أقصى أو أكثر مدة يمكن أن يعني تطلب المرأة أو يطلب الزوج فيه مواقعة زوجته فيه. وهذه المسائل تمر أحيانا في المحاكم، طلب الفسخ من الزوجة لزوجها لكثرة ما يأتيها، أو يعني يطلق الزوج زوجته بسبب أنه لا يستطيع أو أنها ترفض ذلك. أما تقديره بأقل مرة كل 4 أشهر قالوا هذه هي مدة الإيلاء كما سيأتي معنا، فإذا كان ذلك واجبا عليه عند الإيلاء فكذلك في حق غيره. والرواية الثانية في المذهب أن الوطء أصلا ليس بواجب، فيكون هذه المسألة يعني غير واجبة. والمسألة أيضا التي بعدها كما ذكر ذلك الموفق رحمه الله، قال إن سافر فوق نصف السنة يعني فوق 6 أشهر وطلبت المرأة قدومهم وقدر على القدوم على العودة فإنه يلزمه أن يعود إليها إن لم يكن عذر. وهذا الكلام كله هو عند التشاح بين الزوج وزوجته. قال فإن أبى أحدهما، يعني أبى أحد الزوجين، أبى أحدهما وليس أحدهما، أبى الوطء كل ثلث سنة مرة، أو أبى أن يعود من سفره وهو قادر على العودة، فرق بينهما بطلبها. فرق بينهما يعني فرق الحاكم بينهما، القاضي بينهما، فلا بد إذن من مرافعة، من طلب منها عند الحاكم. من العلماء من قال أن على الحاكم وعلى القاضي أن يراسله، ولذلك بناء على ذلك صارت حتى في الأمور الإدارية صار أقصى مدة لتكليف الإنسان بالعمل هي 3 أشهر، لأن هذه أقصى مدة تستطيع المرأة في الصبر عن زوجها. نعم. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوالد، ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأة أحد والتحدث به. نعم، الآن بدأ يتكلم عن بعض آداب أو بعض آداب مواقعة الرجل لزوجته. قال وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا آتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أو لم يضره الشيطان. فهذا دليل على التسمية وعلى ذكر هذا الدعاء، وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية راعت يعني أن المسلم مرتبط بالله عز وجل حتى في مثل هذه المواضع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من آثار التسمية وذكر هذا الدعاء الوارد أن الشيطان إذا قدر بينهما من هذا الجماع ولد فإن الشيطان لا يضر. وهل نحن أصلا الزوج والزوجة يرغبون في النكاح إلا ليرزقهم الله عز وجل ولدا لا يضره الشيطان؟ ومن آداب الوطي قال ويكره كثرة الكلام. ورد في ذلك حديث ضعيف قالوا أنه يكون منه الخرس والفأفاء، ولكنه غير صحيح. وذلك العلماء قالوا يكره كثرة الكلام بما لا فائدة منه، لأنه يعني ليس هذا موضع كلام، لكن ما كان مما يعني يزيد في الشهوة فهو داخل فيها. قال والنزع قبل فراغها، يعني أن ينزع قبل فراغ الزوجة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى حاجته فلا يعجل حتى تقضي حاجتها. قال والوطء بمرأة أحد، يعني لا يجوز له أن يطأ زوجته بمرأة أحد، بل هذا الأمر حرام وليس مكروها. لكن المؤلف يذكر يقصد هنا، لعله يقصد هنا ما ذكره الموفق رحمه الله في مسألة إذا كان عنده أكثر من زوجة وجمعهما في مكان واحد أو في غربة واحدة، فإنه لا يجوز له أن يجامع المرأة بمرأة أختها. ولذلك لما سئل أحد الفقهاء المالكية عن رجل يجتمع بإمائه في مكان واحد وهم عراة، فقال إن جاز له النظر إليهن فمن يبيح له نظر كل واحدة إلى الأخرى. فلا يجوز له أن يأتي زوجته بمرأة الناس، ولا التحدث به، لما جاء في الحديث إن من أشد الناس أو من أشد الناس عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، كما جاء عند الإمام مسلم. وهذا في الحقيقة مما يعني يحصل التساهل به، خاصة في مجتمعات الرجال الخاصة أو مجتمعات النساء الخاصة، وهذا من عدم تعظيمهم لشعائر الإسلام، فإن هذا الأمر الذي يفعله الزوج مع زوجته هو في ذاته قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما سبق معنا في باب النكاح، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام مكان عليه وزر؟ قال نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فمن تعظيم حرمة الله عز وجل أن يحفظ الزوج سر زوجته وتحفظ الزوجة سر زوجها. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن أحكام المبيت وما يتعلق به من حقوق الزوجة على زوجها وآداب يعني ما وآداب الجماع، تكلم عن مسألة مهمة أو يعني وهي جمع الزوجتين أو أكثر في مسكن واحد. وهذه الأمور كان يعني تدعو إليها الحاجة لضيق ذات اليد، ولا زالت موجودة إلى اليوم في بلدان كثيرة، وهو جمع الزوجتين في مسكن واحد. قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. وقوله وقصده بمسكن واحد يعني في غرفة واحدة، أما البيت الواحد فلا زالت الناس يعني يسكنون في بيت واحد حتى وسع الله عز وجل عليهم فجعل لكل زوجة بيتا. قالوا إنما يحرم ذلك لما يؤدي إليه من الغيرة والشقاق بين الزوجتين، وقال بغير رضاهما، فإن رضيا جاز ذلك لأن الحق لهما. لكن لو أنه جمعهما في غرفة واحدة فهل يجوز له مواقعتهما في نفس المكان؟ سبق أن تكلمنا يعني قبل الصلاة في مسألة أنه لا يجوز له أن يطأ بمرأة أحد، وأن مقصود المؤلف بذلك أن يطأها بمرأة الزوجة الأخرى، خاصة إذا كانوا في مكان واحد. وإن كان بينهما ساتر لا ترى الزوجة ما يفعل الزوج بزوجته الأخرى، فإن الظاهر بأنه لا مانع من ذلك، لأن بيوت الناس في السابق كانت بيوت يسيرة، يعني ما بل حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، وما بينهم إلا يعني الجدران التي كانت بينهم قد تكون من القش. وأنا شاهدت يعني في بلدان كثيرة خاصة في أفريقيا عندهم مثل ما عندنا يعني بيوتهم من قش ومن عش. ولو ألزمنا الناس أن الزوج لا يستطيع يعني أن يأخذ زوجة أخرى إلا إذا أسكنها في مسكن آخر فإن هذا فيه حرج ومشقة على الناس. وفصل الناس وهذا مبني على العرف. فمثلا عندنا هنا في الرياض جرت العادة بأن يعني تفاصيل البيت تكون بطريقة معينة ومجلس وصالة طعام وصالة غرفة جلوس ثم غرف نوم وكل غرفة فيها دورة مياه يعني مرتبطة بها. ذهبت إلى جنوب المملكة فقالوا هذه الأمور كلها ما عندنا، عندنا كل إنسان غرفة يعني البيت كله غرف، فأينما أدركك المبيت فبيت، خاصة في الأسر ذات يعني أعدادهم كثيرة. بل زرت بعض البيوت الشعبية أو بعض في بعض الأحياء الشعبية في وسط الرياض أو غرب أو يعني جنوبه ما عندهم هذه الكلفة، فهي مبنية على ما تعرف عليه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعاشروهن بالمعروف، فأمور علاقة الزوج بزوجته مبنية على العرف. نعم. وله منعها من الخروج من منزله ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته من جارة نفسها ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورته. هذا الحق الأخير من حق الزوج على زوجته هو ما حبس نفسها لأجله، حبس نفسها لأجله، هذا حق الزوج أو حق الزوج على زوجته، يعني لا يجوز لها أن تخرج من منزله. ولذلك قال هنا وله منعها من الخروج من منزله. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أذن للزوج أن يأذن لزوجته إذا ذهبت إلى الصلاة فقط فهذا دليل على أنه يجوز له أن يمنعها من الخروج لغير الصلاة، فهذا دليل على أنه يجب على الزوجة حبس نفسها لأجل زوجها. ومقصود بالحبس يعني أن تجعل كل وقتها لأجل زوجها. قال وله منعها من الخروج من منزله ويستحب يعني بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته أو جنازته. يستحب يعني النسخ اختلفت في هذا اللفظ، استحب إذنه أو يستحب بإذنه، فاستحباب إذنه لها يعني يستحب للزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنت منه أن تمرض محرمها، تمرض أبوها أو أمها مرضت ولا يحتاج إلى من يقعد مع من يرافق معهم أو يهتم بهم، فيستحب للزوج من باب الاستحباب أن يأذن لها فيدخل في الأجر وفي أجر صلة الرحم. ويستحب إذنه يعني يستحب بإذنه يعني يستحب للمرأة أن تمرض محرمها بإذن زوجها بعد أخذ إذن الزوج بعد استئذان زوجها، لأن وجوب ذلك عليها تجاه محرمها لا يمنع حق زوجها. يعني إذا كان ذلك مستحبا لها يعني أن تشأ أن تمرض والدها أو والدتها أو ذا رحم لها متعلق بها فيستحب لها أن تستأذن زوجها. قال وتشهد جنازته. قوله وتشهد جنازته، الحقيقة هذه المسألة يعني النساء ليس لم يؤمرن باتباع الجنائز، ولذلك جاء في حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يجزم علينا، فقد يكون ذلك مقصود المؤلف هنا يعني أن تشهد وداعه أو أن تودعه قبل الصلاة عليه ونحو ذلك. أما شهود الجنازة والمشي معها فلم يكن يعني فليس في ذاته مشروعا للنساء. وهذه مسألة يعني حرص النساء على حضور صلاة الجنازة لم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل صحابته رضي الله عنهم، لكن الناس تعودوا عليها في هذه الأزمنة، لذلك لا غروة أن تسمع في المساجد المطروقة أو الذي يطرقها الناس لصلاة الجنازة أن تسمع صوت بكاء النساء ونحو ذلك. وكله لما خرجوا على عن لما خالفوا هذا الهدي النبوي, وهو أن المرأة لا تتبع الجنازة, ليس يعني وإنما ذلك لرقة قلبها ويعني سرعة تأثرها. قال وله منعها من إجارة نفسها, يعني للزوج أن يمنع زوجته من أن تؤجر نفسها. قصد بالإجارة يعني أن تعمل عملا يفوت حق زوجها. ولذلك الآن العرف في عقد النكاح أن المرأة في الغالب تشترط في عقد النكاح ألا يمنعها من العمل, لأن من حق الزوج على زوجته أن تحبس نفسها لأجله, وله أن يمنعها من إجارة نفسها, يعني إجارة نفسها بالعمل. الآن الموظفين كلهم في عقد إجارة بينهم وبين ولي الأمر, فالموظف يحبس نفسه في العمل من الساعة 7:30 إلى الساعة 2:30, هذا حبس, حبس نفسه في هذا العمل. ولذلك حتى وإن لم يكن لديه عمل يقوم به, فهذا الوقت من الساعة 7:30 ومن الساعة 8:30 أنت ينبغي أن تبقى في مكان عملك, لأنك هذا الوقت استؤجرت عليه لتعمل لأجلها في هذا العمل الذي كلفت به. لكن بعض حينما يعني يعتقد الشخص أن العمل مرتبط إذا كان لديه عمل يقوم به, هذا غير صحيح. ولذلك نظام الدولة كله أو الدول قائم على مسألة الحضور والانصراف, لأن أنت محبوس هذه المدة مرتبط هذه من الساعة 7:30 أو الساعة 8:45 لأن تتفرغ حتى وإن لم يكن لديك عمل لعملك الذي كلفت به في هذه الجهة الحكومية والجهة الأهلية. قال وله منعها أيضا من إرضاع ولدها من غيره. كان يكون تزوج امرأة مطلقة وعندها ولد يعني صغير يحتاج إلى رضاع, فله أن يمنعها. لماذا؟ قالوا لأن إرضاع الولد ليس واجبا عليها, هو من واجبات الزوج, ولذلك يجب على الزوج أن يمنع أن كما سيأتي معنا في باب الرضاع أن يعطي زوجته أجرة إذا طلبت ذلك. إذا هذه غالبا تكون عند الفرقة بين الزوجين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين, من أراد يتم الرضاعة على المولود له الولد يعني الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا كان الولد من غيره فيجوز له أن يمنع زوجته من إرضاع ولده إلا لضرورته, لضرورة الولد إذا لم يكن ذلك يعني سيهلك لم يقبل إلا ثدي والدته, أو أن يكون اشترطت ذلك عند العقد, وهذا في الغالب يكون مما يشترط. والرواية الثانية أنه لا يجوز له منعها. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف في أحكام القسم بين الزوجات, هذا إذا كان عند الرجل أكثر من زوجة فماذا يفعل بينهم, هذا كله قائم على عدل الإسلام ورحمته. والقسم بفتح القاف هو يعني الفعل, والقسم هو الاسم منه. قال وعليه أن يقسم أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن. عليه يعني على الزوج من باب الوجوب, لأن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف, وقال سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة, وقال صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل, وقالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والقسم يعني في المبيت عندها كما سيأتي يعني كما سيأتي معنا, المبيت عندها يوما وليلة, و عند الثانية يوما وليلة. قال لا في الوطء، يعني أنه لا يستطيع أن يقسم بينهم في الوطء، لأن الوطء مبني على الميل والشهوة، والله عز وجل قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وهذا الأمر بالإجماع ويستحب ذلك، ولكنه أمر لا يملكه الإنسان، فقد تكون يعني النفس تميل إلى إحداهن كأن تكون جميلة، أو أن تكون في ذاتها أو أخلاقها أو صفاتها يعني أكثر قبولا لزوجها من الأخرى، فهذا أمر مبني على يعني الميل. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ينهى أن يتعمد تركه ليبقي نفسه لليلة التي بعدها. ما معنى ذلك؟ يقول يتعمد أن يترك مجامعة زوجته ليبقي قوته ونشاطه لليلة التي بعدها عند الزوجة الأخرى، فهذا من غير العدل وهذا من الظلم. أو أن يتشاغل عنها في ليلتها ويضع يعني عندها ضيوف، يكثر عليها من الضيوف حتى تنشغل عنه أو تنام متعبة وهكذا. قال وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارا، يعني العبرة بالليل لمن كان معاشه نهارا، لأن الله عز وجل يقول جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، والعكس بالعكس، يعني من كان معاشه بالليل فالمبيت بالنهار، مثلوا بالحارس، والآن ما عاد هو على الحارس، الآن العمل صار الجهات التي تعمل في الليل كثيرة جدا، بل صار بعض الناس يرغب العمل في الليل أكثر من رغبته العمل في النهار لقلة العمل، ومثل هنا في الرياض لقلة الزحمة، زحام الشوارع، في الليل يعمل في الليل أخف عليه زحام الشوارع، وبخاصة إذا كانت يعني الشخص ليس له علاقات ما يسمونه بالعلاقات الاجتماعية، سان يكون في مدينة ليس له فيها أقارب، وزوجته معه في نفس يعني على نفس حاله، فيعيشون يعني يكون مبيتهم أو عمله في الليل أحسن له من عمله في النهار، إضافة إلى مسألة أنه قد يكون عمله في الليل أكثر أجرة من عمله في النهار، إذن فيكون العبرة في القسم بالنهار وليس بالليل. نعم. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. هذا الآن معنى كلام المؤلف هنا أن القسم لا علاقة له بذات بإمكانية جماع المرأة من عدمه، وإنما القسم حق للمرأة حتى وإن كان فيها ما يمنع مواقعتها. قال ويقسم لحائض ونفساء، ولا يجوز له أن يوقع، لكن يجب عليه أن يقسم لها. ونفساء هذا كانوا الآن جرت عادة الناس في بعض البلدان في هذه الأزمنة، خاصة في الأزمنة المتأخرة، أن المرأة إذا كانت نفساء لا تجلس في بيت الزوجية وإنما تذهب إلى بيت أهلها، لكن إذا جلست في بيت الزوجية فإنه يجب عليه أن يقسم لها، يقسم لها ليلة من إذا كان عنده زوجات يقسم لها مع الزوجات، وإذا لم يكن عنده زوجات فيقسم لا يعطيها ليلة من 4 ليالي كما ذكرنا قبل يعني قبل الصلاة. قال ومريضة، امرأة زوجته مريضة فتركها، لا يجوز له أن يتركها بل يجب عليه أن يقسم لها. قال ومعيبة، جاءها عيب طارئ فيجب عليه أن يقسم لها. قال ومجنونة مأمونة، أما غير المأمونة فلا قسم لها. الجنون كما سبق أن ذكرنا في مسألة تزويج المجنونة وأنه لا يجوز لأهلها إهمالها خاصة إذا كانت مأمونة، بل يجب عليهم تزويجها وينبغي لهم تزويجها، لأن قد يكون زواجها أفضل لها أن ترزق بأولاد فيهتمون بها ويعتنون بها. لكن إذا كانت المجنونة غير مأمونة فيخشى عليه أنه إذا نام أن تقتله أو تسيء إليه، فإنه قالوا لا قسم لها. قالوا وغيرها مثل ماذا؟ قالوا المرأة التي آل منها أو ظاهر منها أو كانت صائمة، واستثنوا إذا سمحت له أو تنازلت عن حقها كما سيأتي معنا. لماذا يقسم لهؤلاء؟ قالوا لأن القصد هو المبيت والإناث واللواء، المرأة قد لا تحتاج الرجل للوقاع، وإنما ترتاح يعني يهمها أن يكون عندها رجل يعني يحيي بيتها ويحيي ويخرج لبيتها صوتا تفزع إليه. فليس المقصود من القسم هو الجماع فقط. وقالوا كذلك العكس، إذا كان الرجل مريضا أو معيبا أو مجنونا مأمونا فإنه يجب على المرأة أن تبيت معه، إلا إذا كانت مسألة يعني ما ذكرنا في عيوب النكاح، إذا أرادت إذا كان فيه عيب وطلب أحدهما الفسخ. نعم نعم، مجنونة مأمونة عليه، لا تضر غيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه الآن مسقطات القسم، ذكر أن القسم واجب ومساواة، لكن ما الذي يسقط القسم؟ يسقط القسم ذكر هنا أربعة أمور. الأمر الأول قال إذا سافرت بدون إذنه سقط قسمها، إذا سافرت بلا إذنه فلا قسم لها ولا نفقة، لا قسم لها ولا نفقة ولا قضاء للقسم لو عادت من سفرها، لأنها سافرت بدون إذنه، فإنه إذا سافر فإنه عليه أن يقضي للنساء الأخريات. لكنه لو سافرت المرأة بدون إذنه وعادت فإنه لا قسم لها في حال سفرها ولا نفقة عليه لها وهي مسافرة، لسافرت بدون إذنه أيضا، ولا يقضي القسم الذي فاتها خلال سفرها لأنها عاصية. قال أو سافرت بإذنه لكن في حاجتها، سافرت قالت أنا بسافر أستاذنك بسافر لأدرس، هذه حاجة لها ليست حاجة له، أو سافرت لتعمل كما يحدث الآن بعض النساء ما يأتي وظيفتها إلا في مدينة أخرى فتذهب تجلس هناك أسبوع كامل وعنده أكثر من زوجة فلا قسم لها لأنها سافرت في حاجتها. أما في حاجته فيختلف، لو قال اذهبي مع أمي أو ترافق يعني في حاجة له تأتي بها فإنه يجب عليه أن يقسم لها. قال أو أبت السفر معه، طلب منها السفر فأبت السفر معه لغير عذر، كما سبق أن ذكرنا أنها إذا رفضت السفر معه لعذر أو اشترطت عليه ذلك لكن لم تشترط وليس ثمة عذر وأبت السفر معه فلا قسم لها. قال أو أبت المبيت عنده في فراشه، أو أبت المبيت عنده في فراشه، ولذلك قلنا قبل قليل أنه حتى الزوجة يجب عليها أن تأذن لزوجها أن يستمتع بها. للدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا الموضوع وهو يعني تعنت المرأة أو تكره المرأة من بذلها لزوجها، هذا للأسف يقع فيه، قد يقع فيه كثير من النساء استهانة بهذا الأمر، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يعني زجر عن ذلك زجرا عظيما، لعنتها الملائكة، اللعن لا يأتي إلا على ذنب عظيم. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه لو دعاها وهي على قتب يعني على التنور تخبز فيجب عليها أن تجيبه إلى ذلك. قال فلا قسم لها في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة ولا قضاء، لماذا؟ بلا خلاف لأنها عاصية. والدليل على ذلك كله لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فقالوا السفر من باب أولى، السفر من باب أولى. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. هذه مسألة أن تهب المرأة نصيبها لزوج لضرتها، ومن وهبت قسمها لضرتها يعني للزوجة الأخرى بإذنه بإذن الزوج، قالت أنا استاذنك يومي، خافت أن يطلقها كبيرة في السن أو مريضة أو مشغولة أو أتعبها زوجها بكثرة وقاعه أو نحو ذلك، فقالت خلاص أنا أهبت يومي لفلانة زوجتك فلانة، أو قالت وهبت يومي لك، اختر من تريد ويومي تنازلت عنه، قال أو له يعني للزوج، فجعله هو لأخرى، جاز ذلك. تمت أسبوع أسبوعين ثلاثة، قالت لا رجعت، يعني رجعت في هبتها، قالت خلاص عطني يومي، قال قسم لها مستقبلا، يعني قسم لها في الأيام القادمة دون قضاء ما فات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك فعل سودة رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة يوما ثم يبيت اليوم الذي بعده، وهو قسم سودة رضي الله عنها. نعم. ولا قسم لإيمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وتيبا ثلاثا، وإن أحب السبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي. هذا الآن إذا كان عنده إماء، فالإماء الأمة لا قسم واجب لها ولا لأمهات الأولاد، بل يطأ من شاء متى شاء، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني زوجة واحدة أو من ملكت أيمانكم، فدل ذلك على أن ما ملكت يمينك من الإماء أنه لا يجب عليك القسم بينهن كل واحدة لها ليلة. وأيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لماريا وميمونة، قال بشرط، بل يطأ من شاء متى شاء، قالوا بشرط ألا يعضلهن. طيب، المؤلف هنا اختصر مسألة الزواج الجديدة مع وجود امرأة قبلها، فقال وإن تزوج، فذكر مسألة واحدة، والموفق رحمه الله عقد لها فصلا فيه أكثر من 10 مسائل. قال وإن تزوج بكرا، عنده زوجة، وعنده عدة زوجات، ثم تزوج ثانية أو ثالثة وهي بكر، وقلنا البكر هي التي لم توطأ، هي التي لم توطأ، قال أقام عندها سبعا، يعني 7 ليال ثم دار، وإن كان التي تزوجها الجديدة ثيبا، وهي التي سبق أن وطئت بنكاح شرعي صحيح، أقام عند الثيب 3 ليال ثم دار أيضا، لحديث أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم، متفق عليه. وإن أحبت هي يعني الزوجة الثيب أو هو أيضا كما جاء في رواية أو في قول في المذهب أن نقيم عندها 7 فعل ذلك، لكن يقضي مثلهن للبواقي، يعني يعطي البواقي 4 أيام، كل واحدة يعطيها 4 أيام، لأن الواجب لها 3 ليالي، ثم طلبت منه أن يعطيها 7 فيعطيها 7، لكن إذا أعطاها ما مكث عندها 7 ليال فإنه يقسم للبواقي 4 الليالي الأخرى. والدليل على ذلك ما روته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها 3 وقال إنه ليس يعني من هواني على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت سبعت لنسائي، يعني إن أعطيتك 7 ليال أعطيت بقية النساء 7 ليال أخرى. قالوا الحكمة في اختصاص البكر بسبع ليالي، قالوا لحيائها ولحاجتها إلى الاطمئنان ولجدتها على ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق به، بخلاف الثيب فإنها قد جربت. نعم. ثم ذكر المؤلف هنا آخر فصل قبل أن ينتهي من أحكام العشرة. نعم. هذه استثنيت في باب الهبة، كنت تذكر في باب الهبة أنه يجوز لها المرأة أن تعود في هبتها لزوجها، هذه استثنيت في أحكام الهبة. نعم. فصل النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن صرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن صرت ضربها غير مبرح. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين حقوق الزوجين في باب عشرة الزوجين تكلم هنا فيما قد يعترض هذه أداء هذه الحقوق، وهو رفض أحد الزوجين القيام بما وجب عليه، فيسمى هذا نشوزا، سواء كان من الرجل من الزوج أو من الزوجة. والنشوز هو الخروج عن الطاعة، يعني كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته له. والدليل على أنه يقع من الزوج والزوجة قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إلى آخر الآية. وقوعه من الزوج قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فدل على أن حتى الزوج قد يصدر منه النشوز، وسيأتي حكمه في باب الخلع. قال: النشوز معصيتها، النشوز من النشز، النشز هو الشيء المرتفع، فكأنها ارتفعت بنفسها عما فرض الله عز وجل عليها. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، معصية هي عدم القيام بما وجب، فيما يجب عليها معناها أن ما لا يجب عليها إذا لم تفعله لا تعد ناشزا بتركه، يعني مثل قالوا مثل ماذا؟ قال: مثل خدمتها لأهله، فإن المرأة لا يجب عليها خدمة أهل زوجها، فلا يعد ذلك نشوزا. نعم، يجوز، يجب عليها خدمة زوجها، والصحيح الطبخ والكنس والغسل، لكن لو أمرها أن تخدم أهله أو تقوم بشؤون والدته أو والده فإنه لا يجب عليها ويستحب لها، وهذا من العشرة بالمعروف، لكن لو لم تفعله لا تعد ناشزا بتركه. طيب، ما هي مظاهر النشوز؟ قال: مظاهر النشوز هذه التي ذكرها. قال: فإذا ظهر منها أمراته. ما أمرات النشوز؟ علامات النشوز أن المرأة ناشز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. الاستمتاع يشمل أقصى الاستمتاع وهو الوطو الجماع أو مقدماته، ترفض أن يقبلها أو أن يستمتع بجسمها أو غير ذلك، كل ما أنواع الاستمتاع إذا لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة يعني متثاقلة متضايقة أو متكرهة يبدو عليها الكراهة، هذه كلها أمارات النشوز، وهي أنها عصت فيما يجب عليها. فما الواجب عليه؟ قال: وعظها، أتى بما ورد في الآية وعظها. الوعظ هو التذكير بالحقوق وما أوجب الله عز وجل عليها. فإن أصرت هجرها في المضجع، أصرت لم تستمع للوعظ، فماذا يفعل؟ قال: هجرها في المضجع، يعني في الفراش، المضجع هو الفراش. الله عز وجل قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر له ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن ينام معها في الفراش لكن لا يعطيها وجهه، يستدبرها، هذا نوع من الهجران. قال النوع الثاني: فإن لم تجبه لا ينام معها على الفراش، ينام في فراش مستقل في نفس الغرفة. المرحلة الثالثة: إذا لم تستجب له قالوا ينام في مسكن آخر في غرفة أخرى، هذا أقصى، هذا معنى أهجرونه في المضاجع، لأن الآية عامة فتشمل جميع أنواع الهجر، والهجر يكون على هذه المراحل الثلاث. قال: هجرها في المضجع ما شاء، يعني أي مدة شاء، وقيل حتى تستقيم حتى وإن استمرت أكثر من ثلاثة أيام، وقيل لا يزيد على ثلاثة أيام، لأنها هي أيام الهجر الشرعي، لا يجوز لا يحل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال ويهجرها في الكلام ثلاثة أيام، الحديث الذي ذكرنا لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، ففي المضجع يهجرها ما شاء، أما في الكلام فلا يهجرها أكثر من ثلاثة أيام. لم تستجب للوعظ ولا للهجران. المرحلة الثالثة قال فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني غير شديد، قالوا مثل عشرة أسواط، لأن الله عز وجل قال واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الضرب هنا إذا ذكر الفقهاء ليس معناه أنه يأتي بخيزران أو يأتي بخشبة أو ذا ويضربها، لا، الضرب حتى الذي سيأتي في مسألة الحدود والجلد، الضرب هو أن يضربها ضربا يعني، بل جاء في مسألة الحدود أنه يضربه بطرف، كانوا يجلده أو يجلده بطرف قميصه، تأخذ مثل المشلح وتضربه بها، يعني ليس المقصود هو الجلد وأن يخرج الدم، لا، ليس هذا هو المقصود في المسائل الشرعية. والدليل على أنه يضربها ضربا غير مبرع يعني ضربا خفيفا ما جاء في حديث حجة الوداع ولكم عليهن ألا يبطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فهذا الحديث قيد الآية، قالوا هذا الحديث قيد الآية، فإن الآية مطلقة اضربوهن، ولكن الحديث جاء ونص على أن الضرب يكون غير مبرح، فقيدوا المطلقة هنا بالمقيد في الحديث كما ورد في كثير من الآيات. هذا ما يتعلق بمسألة النشوز. من اللطائف نختم بهذا الدرس قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. حدثني أحد القضاة، هو موجود الآن، ترك القضاء في محكمة الرياض، قال جاءني شخص زوجة تشتكي من زوجها أنه يعضها، فاستدعيته فقال نا الله عز وجل يقول فعضوهن، ففهم العضة بأنها هي العض، فيعني هذا من الفهم غير السليم. والقضاة يأتي لهم من المسائل يعني مثل هذه الطرائف شيء كثير جدا، ولذلك من أيضا الطرائف أن بعض القضاة يعني يتولى القضاء وهو لم يتزوج، وأكثر ما يكثر يعني نظره في القضاء هي مسألة الخلاف بين الزوجين، فالقاضي إذا لم يكن قد تزوج فتمر به بعض المسائل التي لا يعرف أو يتحرج من فهمها أو لا يعرف فهمها، ولذلك سيأتي معنا في باب القضاء إن شاء الله ندركناه بعض الصفات الواجبة في القاضي. أسأل الله عز وجل أن، وبهذه المسألة نختم باب عشرة النساء، ويختم به باب النكاح، لأن باب الخلع كما سيأتي معنا في المجلس القادم أن بعض الفقهاء ذكره في باب الطلاق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.